مقالك يا ذهب يا همام شوق العمى حرمت عليكم والملك ولا قالت عزيزة تبقى لعلم حرمات يلا أما الحريم قالت لعلم على حرمات ولا عقل مني أغابك على شان اللي رحمات ولا في صمش فرسان يا زغاب إلا هينزل الحرب ويحارب مين أنا يا عيون على أبوي إلا هينزل القتال مين مين ينجب باطن أبوي مع بيج السلطان قال هذا أمر الله صلى على الله النبي هذا مكتوب عزيز من عند الله عليك الصبر نجع سمع الغال وقف على الحي وخائل في الأرض في العمل قال زاد معايا العين ويا الحي أنا أروح وحارب سلمي نادى أخو العلام ابن رمضان أخو العلام والعلام النادى هو أنا المنازع ابن رمضان كيف تبرضت في غضب أنا من الحرب أبدا ما كنت تعبان أنا زعيم من زغب أنا من نازع ابن رمضان أدي الحرب أنا خدت كيفي من الحرب أبدا ما تعبان أشرب أغرب كيفي لازم أنزل الحرب وقابل أبو زيد وباقي العرب علام قال له خليك النازع يا ولد بحر غزيرة عليك النازع قال له يا النازع خلي وعلى زوج اسمع كلامي لا تشرب المرض خلي وتجعل عليك الرجال أنا الغلب قاعدين نصور اللي عايزني يجي وراي للعم نزع بين البساتين وبالك هوال القيام فاني العبد ذات الكرم وعبر اسم المعاي وهو يشتم على ابو زيد قوم نجي بالعين قراءة نجي نجي انا سيد ابو زيد واخد ريس بنت ابو زيد ونجد يبقى ابوه الملك محمود ابن الملك فاضل من عرب الزحلان وعرب الزحلان دول طبعا لما الايام شويه تعثرت بيهم اخذهم ابو زيد قادهم وربهم وخلاهم معاه زي ما ربهم في الصغار زي ما رب ابو زيد اخذ اولادهم ربهم من ضمن نجد دي اخذوا زغير ربه عطاله ري انجب منها بنت وولد ولد سماها سلامي والبنت سماها على اسم امه سماها خضرة عندي ناجي كما يقول الكلام ده ما رضه الشي بيجي الزعج مثل الغل قال يا فارس وريني وشي يا سلام لما نزلوا الاثنين نجي جبال ام نازع زاد البال بالاثنين خرقوا الجبال في فوازع هات لم تحبوا السلاح ما على بعض سحبوا الامال قد التنان في الحرب ملاح وقف عموم الرجال خدوا بعض مثل البدربات ده في النهار يلا السلام بيجي مع اخر حركات الخبر واصل سلامة يوم واصل نسبة الزير قال يلا هاتوا فرسنا ما بيلعنا فوق الرقوة انا ابو زيد ما جاي حمصان ينظر بعين ام نازع نجي ما في الحرب ده ما نجي في الحرب زعلان وجبال الى المنازع المنازع اتعزل وقتاه ولد ما حد بصيرة برمح وعبار عزاز في الظلع حلوة صلاة النبي عند المنازع مطلع النجد بالحرب بالحربة والضلع الأمين طلع من الضلع الإثار نجد وقع الترى مال زال عليه سلامة عمود هلال صلوا على طه المختار أتطرع يا جالتي اللدن أتطري قالت يا نزمي تجيل الحمل الولاي قالت يا بان كتبت عدمي لد عليك يا أبا الحكاية لد الحكاية دي عليك ريت خاطب ابوها يا باي لدت الحكاية يا علي اجيلك بحلى يا سامي انظر واشوف بعنيك وبانت هوال القيام قال وقال يا منازع ما لقيت غير هذا الضيف ونسيبي قال له علام يا علام اخوك غلطان وانا الحرب اخذت كيفي ومات معنا الرجال لأنه جاءنا نسيبي وفق ضيفي أين منازع الحرب قبلني برزني أنزل وياك إلى علام قالوا يا نسبي تزيد تهدم الهنا يا حبيبي انا سبع عليك النبي الزل ابقى حسب على شقيقي نزل عدل اثبت الزيت ومعطيها ومنازع في الحرب وياه والاثنين فوق الرصايب اتلملم نزلوا الاثنين حاجة من الغرايب من نزع على الركابات على خد عرض وطوله وشيع رسالة حرفات وماري فقد هيفوله أنا أبو زيد أبصر عمل كيف قال أنا نفذ غرابي للنزع بعث العزاب جوهات في فوق الأرض حلوة صلاة النبي عند منازع وقع على الأرض أخذوها عرب الزغبة اتبهدل الطول والعرض حزني طالع عموم الزغبة وصل منازع إلى رحمة الله أخذوا العلام جهزوا وشلوا برضو نجي شلوا خلوا على طه المختار الجهاز راحت لأبو زيد قالت له طبعا يا أبو زيد أنت تعرف الواجب وراجل على معروف والحكاية لو سوت بعضها يوجب عليك تروح تعزي العلام في اخيه برضو صاحبك من زمان انا وانت صلوا على المختار وانا اروح اعزي عزيزه ابوها. يبقى دور بها وبلاها، انت سد من ناحيه وانا سد من ناحيه واجيب لك يونس من ارض تونس واجيك. صلوا على النبي. قال لها ابو زيد رايك علينا هيسير يا عقاب التبوك، كلامك علينا هيسير اذا كان سجير اخوك. خلت بنات العرب 50 عذراء صبي، وخدت معاها ملبوس، ملبوس ليونس محظوظ عشان تجيب يونس بخوني من عزيزة. صلوا عنك بنات العرب وراها حزينين، بنات العرب وراها حزنين، ريحني الجواجب الجاج تقول هم يا بنات يلا ما احنا الجواجب. أخذت الصبايا بنات العرب كمات، ما لبست ثياب الجديد شوف أخر النهار وصلت قصر عزيز. وصلت قصير عزيزي معاها الصبايا بيني العزيزة أبلغوا الأخبار قالوا لها برأس بنت خرام أسوى على الفتن. فتحت الابواب اهلا بعالي الاحبار، ما تبكي الجد وراها يبكوا الصبور كمال يا عزيزة. حبيت ابوك يصبرك الى الرحمن ابوك. عملت دوشة في البيت الجاهز والصبايا بتبكي منه وبتستند منه يا عزيزة وكلها لله وكل حكاية مع حكاية مع بعضهم. طلعت الجاهز باب الخلف نظرت مي قالت لها يونس فين، دخلتها على يونس أخوها. مرحب يا أخوي سلامات أهلا يا عزيز حبايب لا رك ولا فيني عدل ماش أوحشت إلى الحبايب. لبست يونس الملاوي قالت بالعين تطلع وراي. نادت الجاز على الصبايا اتوه كلهم معجزه معاهم قالت تعال هنا نقعد في الهوا شوي. قعدوا معها مصدر ساعة ولا اثنين. اتلخبطت الشباب مع بعض اللي سمعهم تلعب الجاز وراها بنات العرب ويونس. روحت الى النجوع الى الاخيام بيونس. ردت يونس ثاني صلى على النبي. بلعت الجاز عودت عديدة وصلت الى الاوضه بتاعت يونس ما لقيتش يونس. قالت عزيزي يا عيني وانا مالك خادوا محبوبي والسارين صباح خالي. قوليلي يا عزيزي يا ماي قوليلي قوليلي الخاد محبوبي مني قالي معنى القضيب مات حزين على اللي مات. انا حزين على المحبوب عملوها بنات العرب قاموا على الغالي وخدوه. وادي الشمع صباح فتيان ما خادوا إلا محبوبي. شوف معنى الأيام اسمع معاني الفن والراجل العالي أسوأ من الرجال الفن. يا خسارة العقول الزكية في التراب تدفن. هذا آخر القصة وادي معنى كلامي يا سمعين بحضرة النبي إلى ملحمة وقصة ثاني. وادي من فعل يونس وادي